الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. خد بالك اسمعني بس ما كلمتك. احنا الغنة قلنا مقدارها حركتين، سواء كانت غنة النون المشددة او الميم المشددة او غنة الادغام بغنة او غنة الاخفاء، مقدار الغنة وزمن الغنة حركتين. نعم. يعني ما ناكلهاش كده، لا نديها نطولها شوية الغنة. فشهادة احد أربع شهادات بالله أو شهادات للصادقين أو شهادات بالله شهادات، شو المدة، شهادات بالله. طول زمن الإيه الغنى. شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اسمعني بس أقول ولولا فضل الله، الفرق بين اللام العادية ولام لفظ الجلالة، اللام مرققة لكن لام لفظ الجلالة هي اللي احيانا تفخم احيانا ترقق، فانا هنا مفخمة فعايز افرق بينها بين اللام اللي قبلها ولام لفظ الجلالة. قول ولولا فضل الله لله، خدت بالك؟ نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معالا ام عبده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها. لا، سورة أنزلناها على طول، سورة أنزلناها إظهار. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم لا ولا تأخذكم تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان أو مشرك إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم الراء مرققة. وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قل إنه طول زمن الغنى إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جزاك الله خيرا، ربنا بارك فيك. معانا أم أحمد وبنتها نور. اهلا وسهلا، اتفضلي. عامله ايه حضرتك؟ مسلمه الحمد لله في نعمه. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. هذه ثاني عشان لعلكم تذكرون، ثاني معلش ما سمعتهاش كويس. لعلكم تذكرون. تذكى مش تذقى. تذكرون. انت اكياف مش قاف. تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. منهما اثبت الألف. منهما مئة جلدة. أيوه. ولا تأخذكم بهما. لا أقول ولا تأخذكم. تأخذكم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مفيش مد هنا كده طائفة مفيش مد ده مد متصل لازم أمد أربعة. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا الزاني لا الياء الزاني لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أيوة. والزانية لا ينكحها إلا أو لا ين... خدي بالك عشان الإخفاء بتاع النون بعدها الكاف. أقول إيه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. زان أو على طول. زان أو مشرك. أيوه. وحرم ذلك على المؤمنين. كرريش بقى أقول وحرم ريري وحرم رققة. وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جزاك الله خير. اديني بقى اسمها ايه بنتك؟ نور. يا نور انت ايه بتتكلمي من بعيد خالص؟ قربي. الصوت راح. ماشي. معانا مين؟ خلاص طيب تفضل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سألي صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. احنا برضه عشان ما نعديش ديت نقول الرجيم احنا قلناها قبل كده الجيم الرجي جي مش شي جي ما تروحش على الشين تعطي يعني ما جيش على الطاش هتبقى عامله زي الشين. الرجيم لا الرجي جي الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد. سورة أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها بس خد بالك احنا بنقول ايه سورة هنا الأول إيه أظهرنا عشان تنوين بعض الهمزة سورة دي اللي احنا أظهرناها دي نون التنوين اللي هي بتنطق ولا تكتب مش كده سورة وبعدين جبنا إيه أخفينا النون الساكنة عند الزاي أنزلناها وفرض شوفوا الضاد حرف مستعلي مطبق مستطيل في صفات القوة جمع صفات القوة فقول وفرض دي الاستطالة وفرضناها وفرضناها تعرف تجيبها كده بدون قلقلة. حاضر. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات تاني قول ايه انا عشان الناس تتعلم معانا مش نروح على جنب الناس بتسمعنا لازم نستفيد فقول ايه وانزلناها نفس الحكايه الاخفاء قول وانزلناها أقول وأنزلنا فيها آيات أحقق الهمزة والياء ما قلتش آياتي قل آيات بينات والميم اللي هي بتاعت الايه اصلها ايه آيات نون التنوين ديت دي بعدها الباء فعندنا لما يجي بعد النون الساكنة حرف الباء بنقلب النون او نون التنوين اللي هي بتنتج عن التنوين آيات تن النون دي اللي بتتنطق مش بتتكتب ما انا بنطقها في الوسط بتلفظ في الوسط فانا هنا النون الساكنة دي جه بعدها الباء فانا بقلب النون ميم وبنطق الميم مخفاة مع الاخفاء فاقول آيات باء الميم بتخرج بانطباق الشفتين بس عند الميم ميم الاخلاف دي الميم اللي هي مرسومة الصغيرة ديت بنطقها مع الاخفاء مع انفراج يسير بين الشفتين اقول آيات بينات مع الغنة حركتين مدة الغنة شوف ملاحظة مدة الغنة وانفراج يسير بين الشفتين اقول آيات ب آيات بينات لعلكم تذكرون خدت بالك؟ يلا وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون آيات بين آيات آيات آيات آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل لو سهل ليه توقف عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة برضو بقول كل واحد منهما هنا ايه حصل ايه واحد منهما عندنا تنوين وبعده ميم ادغمنا نون التنوين بتاع واحد نون التنوين اللي احنا بننطقها مش بتتكتب جه بعدها ايه ميم فقول واحد منهما وديها غنى حركتين اقول ايه فجلدوا القلقلة فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما ولا تأخذكم بص هنا الميم الساكنة هنا وبعدها الباء زي الايه زي برضو ايه التنوين وبعده ايه باء لان التنوين بيبقى نون فبقلب النون زي اللي قلناها دلوقتي مش كده اللي هي ايه آيات بينات مش اخفينا الميم هنا عشان بس هنا فيها عملين في الاقلاب في عملين هنا في الميم الساكنة وبعدها الباء فيها عمل واحد اللي هو الاخفاء لكن في الاخلاب اللي هي الاولية آيات بينات هنا في عملين قلبنا نون التنوين او النون ميم ثم ايه اخفينا الميم نطقنا بخفاء قلنا آيات بينات لكن هنا ايه قلنا ولا تأخذكم على طول هنا ميم ساكنة من غير الإخلاب برضو زيها بخفي الميم عند الايه عند الباء ولا تأخذكم بهما خدت بالك مع الغنة حركتين برضو يلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الإخفاء برضه هو الإخفاءين ورا بعض دول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خدت بالك أقول إيه إنك يبقى في النون عند الكاف إزاي إنك كنت إنك كنت فقول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أيوة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا برضو هنا نون ساكنة وبعدها الكاف هخفي النون عند الكاف عايزين نضبط الإخفاء أقول إيه الزاني لا ينكح مع الغنة حركتين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك برضو ما أقول إيه والزانية والزاني أحقق الياء والزانية والزانية مش الزانية زانية أطير الياء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طيب لو قلنا إيه هنا كلمة زان إلا زان أو مشرك لو وقفنا على كلمة زان برضو من باب الإيه ناخد بالنا في تكون فيها هنا إيه في موضوع الوقف هنسميه ايه هنسميه مد عرض اسمه عرض للسكون في اربع اوجه لو وقفت عليها بس ثلاثة بالسكون المحط واحد بالروم عشان مكسورة فاقول زان زان زان ستة يبقى ثلاثة بالسكون المحط واحد بالروم اللي هو ايه اجيب بعض حركة الكسر اقول زاني ني زاني ني كده يبقى ده هنا ايه لو افتح الكلمة هنا كلمة ايه الا زان يبقى هنا فيها ايه اسمه عارض للسكون في اربع اوجه ثلاثة بالسكون البحط وواحد بالروم ثلاثة بالسكون المحط يعني قصر توسط اشباع او اقول على القصر حركتين والتوسط اربعة والاشباع ستة والروم على القصر اقول زاني ني ني اجيب بعض حركه اختلس حركه الكسر اجيب بعضها مش ما اجيبهاش كامله خلاص يلا وحرم ذلك على المؤمنين الهمزه المؤ وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة يأتوا برضو الهمزة ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين ما برضو الفاسقون هنا يعتبر برضو إيه عرض السكون مادة عرض السكون بس هنا في ثلاث أوجه عشان النون الموقوف عليها مفتوحة فالمفتوح ما فيهوش روم ولا إشمام أنا عشان المتابعين معانا واخدين بالهم فأقول إيه الفاسقون هنا عرض للسكون في ثلاث أوجه قصر توسط إشباع أو أقول اتنين أربعة ستة فاسقون الفاسقون الفاسقون ستة يلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم غفور ده إدغام أصلا ما أقول غفور نون التنوين دي بعدها الراء نون التنوين اللي هي على الراء الأول اللي بتاعت غفور جه بعدها الراء هتغم نون التنوين في الراء وهتبقى ولذلك مشدد لك الراء الثانية غفور مشددها أقول غفور رحيم ده إدغام بغير غنة يلا فإن الله غفور رحيم غفور فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. طبعا هو إيه فوق كلمة بالله علامة لا يعني لا تقف، خدت بالك؟ لما نلاقي علامة لا يعني الحرف ده لا فوق الكلمة يعني معناها لا تخف، واخد بالك؟ طيب دي لو في النص، لو في نص الآية زي كده، طب لو في آخر الآية لقينا لا دي معناها إيه؟ يعني لا تقطع القراءة، ما ياخدش في الآية اللي بعديها؟ ما قطعش القراءة يعني ما يقفلش المصحف وقول خلاص. زي إيه؟ لو قلت فويل للمصلين ورحت قافل الايه المصحف، ده ايه؟ وقف قبيح، وفي نفس الوقت لا يجوز الوقف عليه، ما ينفعش ايه اقطع القراءه، لازم اكمل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دي متعلقه بما قبلها تعلق شديد، فما ينفعش اقطع القراءه. لكن لو في نص الايه زي كده ما اقفش عليها، يعني اقول ايه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، واخد بالك؟ يعني النفس ممكن الواحد لو خد نفس كويس هيجيبها كلها على بعض، بس المهم ما أقفش أقول بالله، وقف عشان عليها ايه لا. لكن قلنا دي لو في نص الايه، لا في نص الايه يعني معناها ايه؟ لا تقف، ما تقفش هناك، اوصل. لكن قلنا لو كانت على راس ايه في اخر الايه معناها لا ايه؟ لا تقطع القراءه. واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ يلا. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. شهادات بالله. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها. قل ويدرأ القلقلة قريب الفتح، ويدرأ عنها. ماشي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. طب أنت وقفت ليه؟ نعم. قل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. أوصلها. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جزاك الله خيرا. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر،